السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى. نبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. الحمد لله والشكر لله. العفو منك سيدي، امس يعلم الله كانت الايقونه بتاعت الصوت لا ادري اين ذهبت، فلذلك لم اتصل بفضيلتكم على اساس ما احرم، ما احرم الناس من يعني عدم سماع المجلس يعني. الله يحفظكم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب ترك العشاء. وبيحدثنا محمد بن عبد الله الرقي، وقال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، وقال حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرم. باب الضيافة. بريه قال حدثنا جبارة بن الغلسي قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. بحدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا المحاربي وقال حدثنا عبد الرحمن بن ناشل عن الضحك بن مزعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. بليه قال حدثنا علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار باب إذا رأى الضيف منكرا رجع إليه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدسوي عن قتادة عن سعيد بن أسيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصوير فرجع إليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري وقال حدثنا عفان بن أسيب قال حدثنا حمد بن زرمة قال حدثنا سعد بن جمان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: لو دعونا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأكل معنا فدعوا، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قرما في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى علي رضي الله تعالى عنه: الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. وباب الجمع بين السمن واللحم. بليه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الارحبي وقال حدثنا يونس بن ابي اليعفور عن ابي عن ابن عمر انه قال: دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه على مائدته وهو على مائدة فأزعله عن صدر المجلس، فقال بسم الله ثم ضرب بيدي فلقي ما لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال إني لا أجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم. وقال عبد الله يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى سوقي أطلب السمين لأشتريه فوجدته غاليا، فشريت بدرهم من المازول وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله خذ يا أمير المؤمنين فلإني أجد ما عندي إلا فعلت ذلك. قال ما كنت لأفعل، باب من طبخ فليكثر ما أبلي. قال حدثنا عبد بن شهر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مؤمن الخزاز وعن أبي عمر الجوني عن عبد الله بن الصمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت مرقة فأكثر ما واغترف لجيرانك منها، باب أكل الثوم والبصل والكرة. أبلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد الغطفاني عن معدن بن ابي طلحه اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام يوم الجمعه غضبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريح من فيؤخذ بيده حتى يخرج به الى البقاع، فمن كان اكلهما لابد فليومتهما طبخا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا سفيان بن معينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عن ام ايوب انها قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعما فيه من بعض البقول فلم ياكل، وقال اني اكره ان اوذي صاحبي. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ابي قال عندنا ابو شريح عن عبد الرحمن بن نمران الحجري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان نفرا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح القرد، فقال الم اكن نهيتكم معنى أكل هذه الشجرة إلى الملائكة عليهم السلام تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بن قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجواني رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية أن باب أكل الجبن. وسمن بن قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي وقال حدثنا سيف بن هارون عن سلمان التميمي عن أبي عثمان الندي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، قال الحلال ما حل الله في كتبه والحرم ما حرم الله في كتبه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، باب أكل الثمار. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن أبي عن النعمان بن بشير أنه قال أوذي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابي وسلم عينب من الطائف فدعني فقال خذ هذا العنق خذ فأبلغ أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياه، فلما كان بعد ليل قال لي ما فعل العنق هل أبلغته أمك، قلت لا، قال فسبني غدر بلي. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وقال حدثنا نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة رضي الله تعالى أنا قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبيدي سفار رجالة، فقال دونك هيا طلحة فإنها تجم الفؤاد فبني عن الأكل منبطحا بلي. قال حدثنا محمد الرشاري قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن ورقان عن الزري عن سالم عن أبي أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون الرجل منبطح على وجهه آخر كتاب الأطعمة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأن يا كريم، باب الخمر مفتاح كل شر. وبه قال حدثنا الحسن بن الحسن المروزي وقال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا ابن إبراهيم بن سعيد الجواري وقال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن رشيد أبي محمد الحمني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنها وعنه أنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شهر. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوالد بن مسلم قال حدثنا منير بن الزبير أن سمع عبادة بن نسي يقول سمعته خباب بن العرتي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئة تفرع الخطايا كما شاء أن شجرتها تفرع الشجر، باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن فعلان بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة إلا أن يتوب. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن واقد أن خريدة بن عبد الله بن حسين حدثها قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة باب مدمن الخمر. بل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن صبعي قال حدثنا محمد بن سلمان بن الأصبري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن نبري. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة مدمن خمر. باب من شرب الخمر فلم تقبل له صلاة نبري. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ابن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن سبين قال حدثنا الأوزعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار نعوذ بالله فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر فلم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبل يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما رضغة الخبل؟ قال عيسى وصارت وأهل النار نعوذ بالله. باب ما يكون منه الخمر بلي. قال حددنا يزيد بن عبد الله اليمامي وقال حددنا كريمة وعمر وقال حددنا أبو كثير السحيمي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة بلي. قال حددنا محمد بن رمح قال أنبا دقيقة عفوا شيخ انقطع الاتصال عفوا انت شيخ احنا راح تتصل بآسف وانت خطوة طيب لا بس شيخ. باب ما يكون منه الخمر. بحدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي وقال حدثنا عكرمة ابن عمرين وقال حدثنا ابو كثير السحمي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. بحدثنا محمد بن ربح قال انبانا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب ان خالد بن كثير الهمداني حدث ان السري بن اسماعيل حدث وان الشعبي حدث وانه سمع النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا. باب لعنت الخمر على عشرة أوجه نبليه. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الوجع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهما أنهما سمع ابن عمر أنهما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصية وبائعة ومبتعية وحاملة والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقية وبليه. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التسري وقال حدثنا أبو عاصم عن شبيب من قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أو قال حدثني أنس أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخمر عشرة عاصرة ومعتصرة والمعصورة له وحاملة والمحمولة له وبائعة والمبتاعة له وساقية والمساقة له حتى عد عشرة من هذا الضرب. باب التجارة بالخمر وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن موسى بن عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزلت الآية في من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة بالخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سامرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشعوم فجملوها فباعوها. باب الخمر يسمونها بغير اسمه وبليه. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا عبد السلام بن عبد القدس قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن ابي امامه البهلي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والايام حتى تشرب طائفه من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها وبليه. قال حدثنا الحسن بن ابي السريع قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعد بن ابي اوس سعد بن أوس أوس العابسي وعن بلال بن يحيى العابسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن الصمت عن عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه باب كل مسكر حرام. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شرب اسكر فهو حرام. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن النبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبليه قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ابن قال اخبرنا ابن جرج عن ايوب بن هاني عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. وقال ابن ماجه هذا حديث المصريين. وحدثنا علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا خالد وابن حينا عن سليمان بن عبد الله ابن الزبرقاني عن يعلى بن شداد بن اوس انه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن. وهذا حديث رقي. وبه قال حدثنا سهل وقال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وبه حدثنا محمد بن شهر وقال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مسكر حرام باب ما أسكر كثير فقليل وحرام. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزمي وقال حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور عن أبي حزم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثير فقليل وحرام. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا داود بن بكر عن محمد بن كثير عن جبريل بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليل وحرام. وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليل حرام باب يعني الخليطين. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. وقال ليث بن سعد حدثنا عطاء بن ابي رباح المكي وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبحدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي وقال حدثنا كرمه بن عمرو عن ابي كثير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والبصر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الرزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن النبي رضي الله تعالى عنه انه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا تجمع بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته. باب صفة النبيذ وشربه. وليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاذ حا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العابشمية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من أو قالت قبضة من زمين فنطرح وفيه ثم نصب عليه ما فننبذه غدوة فيشرب عشية وننبذه عشية فيشرب غدوة. وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو قال ليلا فيشربه نهارا. وبليه قال حدثنا أبو قرب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشرب يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي منه شيء أهراقه أو قال أمر به فأورق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا معاوية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من حجارة بني عن نبيذ الأوعية. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا مسلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقر والمزمة والدفاء والحندبة، وقال كل مسكر حرام بالإيقال. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزمة والقرع بالإيقال. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن المثنى بن سعد عن أبي المتوكل عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحندب والدفاء والنقر بالإيقال. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا شعبة عن شعبة عن بكير بن عطية عن عبد الرحمن بن عمار أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفاء والحندب باب ما رخص فيه من ذلك وبالإيقال. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سمك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاندبتوا فيه وجدتني بالمسك كل مسكين. قال رحمة الله عليه حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانين عن مسروق بن الأجدعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن النبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام باب نبيذ الجر بالإيقال. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال أنه قال حدثتني رميزة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتى عجز إحدى كنا أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء، ثم قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجري وفي كذا وفي كذا إلا الخل بني. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخضمي وقال حدثنا الوليد بن سمين وقال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار بني. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله رضي الله تعالى عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب تخمير الإناء وبنيه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكسب إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناءه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وحدثنا عبد الحميد بن وائل الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء وبه. قال حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرامي بن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة، إناء لطهور وإناء لسواك وإناء لشرابي رضي الله تعالى عنها. باب الشرب في آنية الفضة بني. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا أنها أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشاور قال حدثنا ابو عنت عن ابي مسلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انيه الذهب والفضه وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الاخره بني. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من شرب فيه نائف ضد فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. باب الشرب بثلاثة أنفاس بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مدين وقال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباح قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا رجل بن قريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين باب خذنة الأسقية. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن اجتناب عن اختنة الأسقية أن يشرب في من أفواه. وبه قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا جماعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنة الأسقية وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سفن فاختنته فخرجت عليه منه حية باب الشرب من فم السقاء. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد عن أيوب عن أكرمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وبه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء باب شرب قائم. وبه قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا علي بن سرين عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. وبه قال حدثنا محمد بن صبايا قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وقائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حميد وسعادة قال حدثنا بشم الفضلية قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الشرب قائما باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أدي بلبن قد شرب بماء وعن يمين عربي وعن يساري أبو بكر رضي الله تعالى عنه فشرب ثم أعطى العربية وقال الأيمن فالأيمن. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا من جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمين ابن عباس وعن يساري خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس إن أتأذن لي أن أسقي خالدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد رضي الله تعالى عن باب التنفس في الإناء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز محمد عن الحارث بن ابي ذؤاب عن عمي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا شرب احدكم فليتنفس في الاناء فاذا اراد ان يعود فلينحي الاناء ثم ليعود ان كان يريد به. قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء باب النفخ في الشراب. قال حدثنا ابو بكر بن خلد البالي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب باب شرب بالأكف والكرع. وبه قال حدثنا محمد بن نصف الحمصي وقال حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحرك إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابع حسنات وبين أبو عيسى بن مريم عليه السلام عليهم السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا ما الدنيا بلي. قال حدثنا أحمد بن منصور قال أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سلمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حيضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقيناه وإلا كرعنا. قال عندي ماء بات في شن فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب ثم فعل مثل ذلك بصحب الذي معه إليه. قال حدثنا واصل بن عبد العالى قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مررنا على بركة فجعلنا نكرعه فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد باب ساق القوم آخر من شرب نبلي. قال حدث أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قال حدث أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساق القوم آخرهم شربا باب شرب في الزجاج بلي. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدح من قوارير يشرب فيه كتاب الطب بلي. قال قال رحمة الله عليه باب ما أنزل الله داني إلا أنزل له شفاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علقة عن أسامة بن شريك أنه قال شفت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا فقال لو ما عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناع أن نتداوى؟ قال تداوى وعباد الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع دين إلا وضع معه شفاء. قال رحمة الله إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن اللهم حسن أخلاقنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وحدث محمد بن صبعي قال بان سفيان بن عيينة عن زريع عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سابي عن ابي عبد الرحمن نعم عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما انزل له دان الا انزل له دوان. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبده وابراهيم بن سعد بن سعيد الجوري قال حدثنا ابو احمد عن عمران بن سعيد قال حدثنا ابو احمد عن عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء باب المريض يشتهي الشيء وبه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن اميره قال حدثنا ابو مكين عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عاد رجل فقال له متى الشيء؟ فقال الشيء خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث الى اخيه. ثم قال ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شاء مريض احدكم شيئا فليطعمه. بحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابو يحيى الحماني وعن الاعمش عن يزيد الرقشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده قال اتشي شيئا اتشي كعكا؟ قال نعم. فطلبوا له باب الحميه بلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سلمان عن ايوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه حا وحدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا ابو وابو داود قال حدثنا فليح بن سلمان عن ايوب عن ايوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذرين بنت قاسم الانصاريه انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ياكل منها فتناول. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن ابي طالب وعلي ناطئ من مرض ولنا دوالم معلقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منها فتناول علي لياكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي علي وانك ناطن؟ قالت فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلكا وشعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فاصب فانه انفع لك. وبحدثنا عبد الرحمن بن عابد الوهابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبي عن جدي صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبك رمد؟ قال: فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب لا تكره المريض على الطعام بل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله تعالى عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تكرهوا مرضكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. باب التلبينة وبنيه. قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوري قال: حدثنا اسماعيل بن علي قال: حدثنا محمد بن سعيد بن بركة عن امي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اهله الوعك وامر بالحساء او بالحساء قالت: وكان يقول انه لا يرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسرو احدى كنا الوسخ عن وجهها بالماء وبنيه. قال: حدثنا علي بن ابي الخصيب قال: حدثنا وكيع عن ايمن بن نابل عن امراه من قريش يقال لها ام يقال لها كلثم عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض، عليكم بالبغيض النافع التلبينه عن الحساء. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا شكى احد من اهله لم تزل البومه على النار حتى ينتهي احد طرف حتى ينتهي أحد طرفيه عن يبرأ أو يموت. باب الحبة السوداء وبنيه. قال: حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصري يعني قال: حدثنا ليث بن سعد عن وقيد عن ابن شهاب قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعد بن نسبي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وحدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا معاصم عن عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحب هذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبي جرى فمرض في طريق فقد من المدينة ومريض، فعاته ابن أبي عاطف وقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم قطروها في أنفه بقطرة زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتهم أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب العسل وبليه. قال: حدثنا محمود بن خدش قال: حدثنا سعيد بن زكريا القرشي وقال: حدثنا زبيد بن سعد الهاشمي عن عبد الحميد بن سليم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وليه. قال: حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عمر بن سالم قال: حدثنا ابو حمزه العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال: اهدي للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال: نعم. وبليه. قال: حدثنا علي بن سلمة قال: حدثنا زيد بن الحبيب قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفاين العسل والقرآن. باب الكمأة والعجوة. وبليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أسود بن محمد قال: حدثنا الأعمش عن جعفر بن ياسر عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمة من المن وما هو شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم أو السم أو السم. وحدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال: حدثنا سعد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن ياسين عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه قال: حدثنا محمد بن صباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عمرو بن حريث يقول: سمع سمعت سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمأة من المن الذي انزل الله على بني اسرائيل وما هو شفاء للعين. ولي قال حدثنا محمد وشان قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا مطر الورق عن جابر بن حوشب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن انه قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقالوا هي جذري الارض او جذري الارض. فنمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالوا هي جذري الارض. فنمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وحدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار قال حدثنا المشمعل بن ياسين المزني وقال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظ الصخرة من في باب السنا والسن. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف بن سارج الفريابي وقال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي وقال حدثنا ابراهيم بن ابي عمرو قال سمعت ابا ابي ابن ام حرم وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنا والسنود فان فيهما شفاء من كل داء الا السام. قيل يا رسول الله يوم السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن ابي عمرو السنود الشبت وقال اخرون بل هو العسل الذي يكون في زفاف السمن وهو قول الشاعر هم السمن بالسنود لا ألسى فيهم وهم يمنعون جارهم أن يقرد. هل تسمعني شيخنا؟ أحسن الله إليكم شيخي. باب الصلاة والشفاء. ونبني قال حدثنا جعفر بن سفيان قال حدثنا سليم بن مسكين قال حدثنا ذؤاد بن علبة عن ليثين عن مجاهد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلس فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكمت دارت درد؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. قال أبو الحسن القطان وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا دواد بن علبة فذكر نحو وقال فيه اشكمت درد يعني تشكي بطنك بالفريسية. قال عبد الله حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه. بابنا يعني الدواء الخبيث. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. بلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن علي لمجع عن ابي سلمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. نعوذ بالله. اللهم احصل ختمنا اجمعين. باب دواء المشوب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سمد عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعه بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن معمر التيمي عن اسماء بنت عميس انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قلت بالشبرم. قال حار جار. ثم تمشيت بالسنا فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا والسنا شفاء من الموت. باب دواء العذرة والنهي عن الغمز. بل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قاسم بنت معصر ان قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة وقال على ما تدعرن اولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية يصعد به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وحدثنا احمد بن عمرو بن سرع المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس عن ابن جبين عن عبيد الله عن ام قاسم بنت معصن عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكره بنحوه. قال يونس اعلقت يعني غمس بني. قال رحمه الله عليه باب دواء عرق النساء او النساء. وحدثنا هشام بن عمر وراشد بن سعد الرملي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسن قال حدثنا انس بن سلين انا سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء ألية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الرق في كل يوم ثم يشرب على الرق في كل يوم من جزء. باب دواء الجراحة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه نقل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تغسل الدماء عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه يسكب عليه الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدماء إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى صارت رمادة، ألزمته الجرح فزمزج الدم وبليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن سعدي عن ابي عن جدي انه قال اني لا اعرف يوم احد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرقئ الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوي ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي بالكلم احترق. قال اما من كان يحمل الماء في المجن فعلي، واما من كان يداوي الكلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضى احرقت له حين لم يرق قطعة حصير خلق، فوضعت رماده عليه فرق الكلم. باب من تطبب ولم يعلم منه طب نبري. قال حدثنا عيسى بن عمر وراشد بن سعد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. باب دواء ذات الجنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثنا ابي عن زيد بن ارقم قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا، نعم ورسا وقصا وزيتا يلد به. قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس هو بن سمعان عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قاسم من دمعصان ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني بالقسطى، فإن فيه سبعة أشفية من ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدوين من ذات الجنب. الحمى وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقل كنت أنه قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسبى رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبى فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من واك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبشر فإن الله يقول هي نار أسلط على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي ورفع الله قدركم في الدارين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله وليد الكريم، أعزكم الله في الدارين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، هو موعدنا 10 صباحا يعني بتوقيتنا في أمريكا، ما يعادل 5 بتوقيتكم. مجلس الشيخ محمد فؤاد دمشق والشيخ عدنان حفظهم الله. في الحقيقة أنا كنت أقرأ بصعوبة شديدة في سنن المجلة الآن بسبب الآلام الشديدة في الفقرات عند انزلاق مع الدواء، فأشعر يعني بنعاس شديد جدا بسبب الدواء مع العطش، فسأسترخي، فإن تخلفت عن المجلس فاعذروني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.